إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ورحمته وقوته وحوله وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب المهذب في فقه الشافعي، في حل ألفاظه قدر إمكاننا. انتهينا في الأسبوع قبل الماضي من الكلام في إزالة النجاسات عن الكلام عن المني، ويبقى لنا فروع هذا الباب، ثم الكلام عن الدماء. أنا كما قلت، الإشكال، كل الإشكال، إن الخلاف بين العلماء بيتعب بعض الإخوة، لكن الإخوة لو تمرست على هذا الباب واستطاعت أن تصبر على مثل هذه المسائل ستتقن بعد ذلك. أما أن تكون الإخوة طلبة العلم هامشيين هيصب عليهم بعد ذلك الجد في الطلب. فهي المسألة هكذا، إذا استطاع أن يفتح الباب ولج فليصبر حتى يفتح الباب. فأنا أقول، إما أن يكون الأمر إليكم، لا نتكلم عن المخالفين ولا نرد عليهم ونقف عند المذهب، أو نتعرض للخلاف. هذا في إجماع، هو لابد يا شيخ في إجماع، بس حتى لتعلم يعني، حتى لا يلبس عليك الأمر، ما يخرج خارج يتكلم بكلام أنت ما كنتش عارفه وتقول الآن فين العلم اللي تعلمناه. فأنت عندما تعلم المخالف وتعلم كيف ترد عليه، ما تستطيع يجابهك أحد، تستطيع تكون واقف بقدم راسخة أمام من يخالفك في الرأي. تكلمنا عن المني وبينا أن المني في المذهب بأنه طاهر، وأتينا بالأدلة على ذلك، أدلة كثيرة، منها الأصل، أن الأصل الطهارة ما لم يدل الدليل على النجاسة. والدليل الثاني على طهارة المني هو حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه، كنت أفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا، هذا في الدارقطني في الصحيح، قالت كنت أغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني. الدارقطني روى بالتفريق وبسند صحيح، قالت عائشة كنت أفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا، وإن كان رطبا كنت أغسله. فوجه الدلالة من ذلك أن النجاسة لا تطهر إلا بالغسل، فمعنى أن يكون الفرق يقوم مقام الغسل دلالة أنه ليس بنجس. ولو استشكل علينا أحد وقال طب لما تغسل، قلنا استغزارا وليس نجاسة. هذه الأمر الدليل الثاني أو الدليل الثالث من الأدلة، حديث ابن عباس، حديث روية أو جاء مرفوعا وموقوفا، وقلنا المرفوع ضعيف والموقوف هو الصحيح، أن ابن عباس لما سئل عن المني قال يكفيك أن تمسحه بخرقة، وقال هو بمنزلة البصاق أو المخاط. فهذه دلالة واضحة جدا أنهم كانوا ينزلونه منزلة المستقذر، لا شرعا ولكن طبعا، لا شرعا ولكن طبعا. ما الفرق؟ ينزلونه منزلة المستقذر طبعا لا شرعا، ما الفرق؟ يا محمد، لا طبعا بالطبع الجبلة، بس أنا أريد التأثير، إيش المؤثر في ذلك؟ أنا عارف، أنا أريد بقى هذا جيد جدا، أدخل بقى في الموضوع، عمدة المسألة إيش؟ أنا أريد عمدة المسألة. أحمد، جيد، كل هذا ما وصلنا إلى ما نريد. هات دكتور أحسن، فهو نجس أو حرام، يعني نجس يبقى نجاسة، مستقدر شرعا يبقى إذن هو نجس، لما لكن طبعا لا يستلزم ان يكون مستقذر طبعا، والا فالنخامه مستقذره طبعا وهي ليست بايش؟ بنجس. فهذه الفرق، انما اقول مستقذر طبعا لا شرعا، فكانت تغسله. فابن عباس يقول هو بمنزله البصاق والمخاط دلاله على طهارته. فهذه ادله كما بينا انها من الاثر على الطهاره. من النظر قلنا لان اصل الصالحين والشهداء والانبياء والمرسلين من هذا المني، وتأبى حكمة الله جل في علاه ان يكون مثل سيد الخلق اجمعين، اكرم الخلق على الخالق، ان يكون من ايش؟ من نجاسة. ولذلك كما قلت نظر بعض العلماء الذين يتبنون مذهب النجاسة مع بعض من يتبنى مذهب الطهارة فاشتعلت الأصوات واشتد النقاش. فمر الرجل فقال ما بكما؟ فقال العالم الذي يرى الطهارة قال أناقشه وأناظره وأبين له أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يريد أن يجعل أصله نجسا. فسكت العالم لما بين له هذه المسألة أو ثمرت هذا الخلاف. إذن المني طاهر وقد قررنا ذلك ورددنا على المخالف الذين قالوا بالنجاسة. والذين قالوا بالنجاسة هم المالكية والأحناف وبينا عطب هذا القول والأدلة التي استدلوا بها ورددنا عليها. يبقى فرع على هذا الباب هو مني وأتينا بثمرة معرفة المني طاهر أو نجس. ثمرة معرفة ذلك فرع عن هذا الباب هو مني غير الآدمي غير الكلب والخنزير سوى الكلب والخنزير مني غير الآدمي كمني الحمير مني البعير التيس. فمني غير الآدمي سوى الكلب والخنزير. لما سوى الكلب والخنزير كما قال في المت سوى الكلب والخنزير لأنه الاتفاق على أن الكلب والخنزير النجاسة هنا نجاسة عينية فلا كلام فيه ولا بحث فيه. فمني الكلب نجس ومني الخنزير نجس ولذلك هم يقولون منهما أو ما تولد منهما فهو على النجاسة لأن النجاسة هنا نجاسة عينية. فمني غير الآدمي في المذهب على أوجه ثلاثة والوجه حتى لا أسأل وأتعب الإخوة الوجه هو تخريج للصاحب على تأصيل الإمام ليس قولا للإمام لكن هو على نفس تأصيل الإمام يخرج الصاحب المجتهد يخرج على قوله هذا الوجه. أوجه ثلاثة. الوجه الأول طاهر مني غير الآدمي طاهر قياسا على العرق واللعاب وهذا على المأكول وغير المأكول على العموم فهو طاهر كالعرق. والدلالة على ذلك إنسان كان يركب الحمار ما كان يركب الحمار وينزل بعد ذلك يغسل ثوبه وإذا ذهب يصلي غسل ثوبه لم ينقذ ذلك بحال من الأحوال. والحمار طبعا يبعد في الحر الشديد في المدينة ألا يكون منه العرق. فإذا معايا متصورين فإذا يمس العرق ثوب الإنسان ولم يرد أنه قد غسله فقالوا هو كالعرق وكاللعاب فمنيه طاهر كعرقه ولعابه. والثاني وطبعا الواقع كما أتينا بهذا الدليل الثاني الوجه الثاني قالوا نفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك في مسألة بول مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. الوجه الثالث قالوا هو نجس. لما؟ للنظر هو فضلة من فضلات الطعام المستحيل فقالوا إذن فإن كان فضلة فهو نجس كالبول والغائط فقاسوا على البول والغائط. وهذا القياس بينا في الأسبوع قبل الماضي أن القياس هنا مع فوارق كثيرة ومن قوادح القياس أن يكون إيش هناك فوارق. تذكرون لحظة تذكر مش مهندس لما تذكر الفوارق بين البول وبين المني. قلنا الأحناف قالوا بالقياس على البول والغائط قلنا لا هذا القياس قياس مع الفارق وهذه من قوادح القياس. تذكر ما تذكر لأنك تتوانى ها مصطفى اترك هذا القياس هنا قياس مع الفارق. ايش الفوارق يا دكتور؟ هي فوارق نعم وهذا منه الولد وهذا ليس منه الولد هذا له رائحة منتنة والثاني ليس الصفة هنا خبيثة وهذه الصفة ليست خبيثة. فاذا القياس الوجه الثالث قص على البول والغائط فيكون الوجه الاول هو الصحيح. الوجه الاول هو الارجح في المذهب وهذا الذي رجحه النووي في المذهب هو أن مني غير الآدمي سوى الكلب والخنزير على الطهارة كالعرق وكاللعاب هذا الفرع الأخير. يبقى لنا الكلام على الدماء الدم هل الدم نجس أم لا. قبلها نختم بفرع فرعوه العلماء على المني فقالوا إذن بيض المأكول وبيض غير المأكول. بيض المأكول كإيش؟ كالدجاج صحيح؟ كالدجاج كإيش ثاني؟ نعم البط هذا المأكول. وبيض غير المأكول كإيش؟ التمساح عندنا يؤكل قولان والتمساح بيعيش في الصحراء. اترك هذا العموم في الدليل على ان التمساح يؤكل وقلنا احنا دخلنا في الخلاف هذا لكن لو قلنا عليه ان هو بحري يبقى كالسمك والسمك يؤكل ونقول كالغراب الغراب يبيض ولا ما يبيض. طيب وهذا انه النسور بيض النسر فبيض المأكول وغير المأكول هذا فيه ثلاثة أوجه تتفرع على ايش؟ على المني. احسنت، المتولد منه صحيح على ثلاثه اوجه. الراجح في المذهب ان الماكول وغير الماكول منيه طاهر، يبقى اذا البيض يؤكل، فبيض الماكول وغير الماكول يؤكل، فمن استطاع ان يذهب ببيض النسر وياكله فهنيئا مريئا، ومن استطاع ان يذهب الى التمساح في بيته وياخذ بيضه فياكله هنيئا مريئا، فبيضه يؤكل. وهذا ينفع، ينفع ما يحسب طالب العلم ان هو يتعلم المساله دي، هذه يتنظر بها وهذا بشوف، يقول الانسان تعرف النسر بيضه حلال وممكن ان يؤكل على انها يتنظر بها. لا والله، لو كان في صحراء ولم يجد شيئا ولم يجد طعاما ووجد ميتة ووجد بيضة، ممكن الشمس تسلقها له، الشمس تكون شديدة له، ووجد بيضة نسر، أيهما يأكل؟ الميتة لا، يأكل البيضة. لما؟ لأنها حلال. ولو العطش اشتد عليه ويشرب ماءها، إذا يستخدم العلم ولا ما يستخدم؟ يستخدم، ما في شيء من العلم لا يستخدم، هذا لا تتنظر به. ولذلك إمام أحمد قال تعلم العلم لا تدري متى تنتفع بهذا العلم. إذا هذا الفرع الأخير في مسألة البني وما يتفرع عنه وما يتولد عنه، هو البيض، بيض المأكول لحمه والغير مأكول لحمه يصح أكله. نصل إلى المعترك الثاني العظيم الشديد، ولذلك أنا سأكتفي به ولو أخذنا ربع ساعة فقط حتى ما أغلق العقول على الإخوة، هو مسألة الدم. الدم من غير السبيلين، إذ من السبيلين بالإجماع المحتم الجازم ما خرج من السبيلين من الدماء فهي نجسة. إذا خرج من الإحليل، خرج من الفرج، خرج من القبل، خرج من الدبر، فهذا نجس حتى ولو كان استحاضة، حتى ولو كان استحاضة، يعني دم فساد مش دم الحيض، نعم نجس بالإجماع. ما خرج من السبيلين من الدماء فهو نجس. الكلام هو أن يخرج رعاف نزيف من الأنف من الفم فبفض الحجامة، هذه الدماء اللي تخرج، هل هي نجسة أم طاهرة؟ هذا الذي سنبحثه الآن. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وأما الدم فنجس، لحديث عمار رضي الله عنه، وفي دم السمك وجهان، أحدهما نجس كغيره والثاني طاهر، لأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتة السمك طاهرة فكذا دمه. طيب، هو يقول ان الدم نجس ويستدل على ذلك بحديث عمار. طبعا حديث عمار قد سبق في الكلام على المني، وهو انه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انما يغسل الثوب من الدم، او قال من البول والغائط والمني والقيء والدم، او قال من البول والغائط والمني والدم. وجه الدلاله من هذا الحديث وجهان. الوجه الاول الغسل، عندما يحصل النبي صلى الله عليه وسلم الغسل ويأمر بالغسل دلالة على النجاسة، هذا دلالة ظاهرة جدا. أما الفعل، الأمر يدل على أنه إذا أوجب الغسل فهذه دلالة على النجاسة، أما الفعل لا، الفعل لا يدل على النجاسة، لأن الفعل مجرد الفعل لا يدل على وجوب الغسل. هذه وجه الدلالة الأول. وجه الدلالة الثاني دلالة الاقتران، لأنه قرن البول بإيش؟ المني بالبول، والدم بالمني وبالبول، فإذا اقترن الدم بالبول يأخذ حكمه، والبول بالإجماع نجس، فيكون الدم نجس بدلالة الاقتران. عامة في المذهب دم الآدمي ودم وهو ذكر دم الآدمي ودم السمك وأيضا الكبد والطحال، وهذا سنبينه إن شاء الله فرعا عن أصل. أما دم الآدمي فبالاتفاق قولا واحدا جزما أو نجزم به في المذهب وفي المذاهب الأربعة، لا في المذهب فقط، وفي المذاهب الأربعة أن الدم نجس، لأنه لو خرج من الأنف، خرج من الفم، خرج من فصل الحجامة، من أي مكان خرج الدم فهو نجس. وطبعا أصالة النجاسة كما سنبين ثمرة الخلاف أنه إذا خرج الدم هل ينقض الوضوء؟ هو نجس، ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ احنا بينا في نواقض الوضوء على الراجح في المذهب أنه لا ينقض الوضوء خلافا للحنابلة، هو لا ينقض الوضوء لكنه نجس، لابد أن يغسل المرء هذا المحل، كما روى الشافعي في الأم أن ابن عمر كان الدماء تسيل منه، يأتيه الرعاف فيذهب فيغسل الدم عنه ويتوضأ ويرجع فيبني على صلاته، وهذا الذي سنفصله الآن. يبقى إذن المذهب الدم إذا خرج من السبيلين أو من غير السبيلين، من السبيلين ينقض الوضوء وهو نجس، ومن غير السبيلين هو نجس، يبقى الدماء كلية نجسة. واستدلوا على ذلك بأثر وبنظر. أما بالأثر فقالوا، قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالآية تدل على نجاسة الدم، لكن ما وجه الدلالة عند علمائنا في الآية هذه؟ قالوا: نقول الدم نجس قلنا ما الدليل؟ قالوا قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فين وجه الدلالة؟ صاحب الحديث دلالة الوجه الثاني أحسن دلالة الاقتران. بس احنا نقول دلالة الاقتران هنا على التحريم مش على إظهار النجاسة. طيب وجه الدلالة؟ لا دكتور لا هذه الآية الثانية سنأتي بها. نعم هم يستدلون بأنه ما حرمه إلا للنجاسة، العلة في ذلك النجاسة، إذ حرم الميتة للنجاسة، حرم الخنزير للنجاسة، فهم يقولون التحريم ما كان إلا للنجاسة. هذا أول دليل عندهم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدليل الثاني أدلة صراحة قوية جدا على نجاسة الدم. الدليل الثاني قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قال أو دما، وصفه بأنه يكون مسفوح، المسفوح يعني الجاري، أو دما مسفوحا. قال في ختم الآية فإنه رجس، فقالوا الرجس هو النجس، فقالوا الرجس باللغة هو النجس، فقالوا هذه فيها دلالة بالنص الصريح من قول الله أنه وصف الدم بالرجس لأنه نجس، وفي اللغة رجس النجس النجس. هذه من الكتاب. قالوا ومن السنة، كثير من الأحاديث تثبت لنا نجاسة الدم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تسأله عن الحيض وأن الدم لا ينقطع عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وهنا وجه الدلالة قال فاغسلي أمر، والأمر الوجوب، وهذه دلالة على أن الغسل الواجب على النجاسة. قال فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها، وأوضح من ذلك جاءت امرأة كما في الصحيح أيضا، جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الثوب يصيبه الدم، دم الحيض يصيبه دم الحيض، ماذا أفعل؟ كيف أصلي به؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرسيه بالماء. قال بالماء؟ قال حطيه ثم اقرسيه بالماء ثم انضحيه، يعني انضحيه بعد ذلك ايضا بالماء. قال حطيه ثم اقرسيه بالماء ثم انضحيه ثم صلي فيه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على ان هذا الثوب النبي صلى الله عليه وسلم منع الصلاة فيه الا ان تفعل شيئا واحدا، ايش هو؟ حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء. فكأنه يقول لا يصح او لا تصح صلاتك في هذا الثوب الذي اصابه دم الحيض، لا تصح الصلاة فيه. لما؟ لأن فيه نجاسة، إلا أن تغسليه بالماء، عممي الماء عليه فاغسليه. قال حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. فهذه دلالة واضحة جدا على وجوب الغسل على الثوب الذي أصابه الدم، ففيه دلالة أوضح على نجاسة الدم. أيضا استدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي قالت له إذا انقطع الدم ماذا أفعل؟ قال تطهري. قالت وكيف أتطهر؟ تطهري أتطهري من النجس. هذه وجه الدلالة، تطهري من النجس تطهري. قالت وكيف أتطهر يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري. قالت وكيف أتطهر يا رسول الله؟ قال فسكت المسلم. قالت عائشة فجذبتها، وفي رواية فجذبتها، فقلت لها تتبعي أثر الدم بإيش؟ بالطيب أو بفرصة ممسكة. فهذه دلالة على أن المسلم يقول تطهري لأنك أصبت بالنجاسة بدم الحيض النجس، فهذه فيها دلالة على أن الدم نجس. ومن النظر أن الدم فضلا من الفضلات، يعتبر فضلا من الفضلات ولا مش فضلا يا دكتور؟ شو ده بيستفيد الدم من الطعام هكذا؟ فقالوا هذه دلالة على أنه نجس، فهذه أدلة من قال بنجاسة الدم. قال ولم نرى مخالفا لنا. النووي احتج بالإجماع ونقل ابن عبد المر الإجماع على نجاسة الدم. النووي طبعا ما قالش الإجماع صريحا، قال ولا أعلم من أهل العلم مخالفا، حتى ابن حزم لم يقل بالطهارة، قال ولا أعلم أحدا من أهل العلم مخالفا لهذا القول إلا ما نقل صاحب الحاوي اللي هو الموردي الفقيه الشافعي الثقيل جدا، قال القاضي قال إلا ما نقل الموردي عن بعض المتكلمين يقولون بأن الدم على الطهارة، والمتكلمون لا يؤخذ بقولهم ولا يقدحون في الإجماع، لكنه لم ينقل صراحة الإجماع. أما ابن عبد البر فنقل الإجماع على نجاسة الدم. يبقى عندهم أدلة ثلاث، عندهم كتاب وسنة وإجماع وأيضا نظر على نجاسة الدم. صراحة هذا القول من القوة بمكان. وهناك قول آخر، هذا القول لبعض المحققين وبعض المتأخرين، والذي نصر هذا القول نصرا مؤزرا كما يقولون الإمام الشوكاني كما في سيل الجرار، وأمتع عندما تكلم بسلاسة يبين طهارة الدم، وأناقل ذلك عنه أو أخذ مذهبه وشد عليه الشيخ الألباني، رحمة الله عليه وشيخ صالح بن عثمين أيضا يميل لطهارة الدم، وصراحة لا محيد عن هذا القول. فهذا القول الثاني في المسألة، قالوا بأن الدم طاهر ليس بنجس، وعندهم أدلة على طهارة الدم. قالوا أما أدلتنا على طهارة الدم أدلة كثير. أولا الأصل الطهارة لا النجاسة، الأصل الطهارة ما لم يدل دليل على النجاسة. طبعا أهل القول الأول ماذا سيقولون؟ جيوش أدلة عندنا، فسنبين هذه الجيوش الأدلة لا تقاوم الأصل. الأصل عدم النجاسة، الأصل الطهارة ما لم يدل دليل على النجاسة، فالأصل معنا ولا تنقلون عن الأصل إلا بدليل صريح صحيح أوضح من شمس النهار. الثاني استدلوا على ذلك أيضا بحديث في سنن أبي داود بسنن صحيح عن عباد بن بشر عمار بن ياسر، كان مرابطين فكانت النوبة على عباد فقام يصلي، مرابط في الثغر فقام يصلي فضربه العدو أو رماه برمح أو بسهم فجرح وبات جرحه يثعب دما وهو يقرأ ولا يقطع القراءة، وأتم الصلاة وجرحه يثعب دما، هو يصلي والدماء تنزف منه. طبعا الدماء بتبقى قطر السهم لما بيدخل في, في, في, في العظام قل ولا قطرة قطرة تنزف صح يسير. هم قالوا لا ده مكان قليل جدا من اليسير الذي يعفو عنه، رجل مضروب بسكين وتقول يسير ويعفو عنه، فالدماء كانت تسيل وكان يصلي وما قطع الصلاة حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ذلك فأقر بما فعل عباد بن بشر رضي الله عنه أرضاه. أيضا من الأدلة على ذلك عمر بن الخطاب، أوضح مثل يضرب، عمر بن الخطاب صلى بالناس فجاء البئيس البغيض اللعين أبو لؤلؤة فطعنه، فلما طعنه قام عمر بن الخطاب فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس وتأخر هو وأتم الصلاة وجرحه إيش يسعب دما، هذا كان الخنجر يقال له رؤوس أكثر من رأس، يعني الجرح كان عميقا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصلى والدماء تسيل حتى انتهت الصلاة. ما من واحد من الصحابة قالوا له الصلاة باطلة، أنت تصلي بثوب فيه نجاسة، هذا الدم يعني دم نجس، أنت الآن صليت بثوب عليه نجاسة. فلم يقل واحد من الصحابة هذا القول ولا ينكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستدلوا على ذلك أو على هذا الفعل بطهارة الدم. أيضا من الدلالات على ذلك ابن مسعود، ورد عنه الإسناد فيه كلام لكن المعنى صحيح، أن ابن مسعود كان يذبح وأنحر الجزور فيتلطخ ثوبه بدماء الجزور، طبعا دماء الجزور بتكون قليلة جدا صح، يغرق فيها دماء الجزور، يتلطخ ثوبه بالدماء وبالفرث، يعني بالفرث وبالدم يتلطخ ثوبه بالفرث، وانا بينا ان بوله بالنسبة للمأكول وغير المأكول انه على الطهارة، بالفرث يتلطخ ثوبه والدم ويذهب يصلي ولا يغسل عنه الدم، لا يغسل عن ثوبه ولا يغسل عن نفسه ولا يتوضأ، فيذهب يصلي وثيابه ملطخة بالدماء. قالوا هذا ابن مسعود حبر الأمة وأعلم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي بين التابعين وبين الصحابة بثوب مليء بالدماء ولا أحد يقول له صلاتك باطلة، أنت صليت بثوب فيه نجاسة على أساس أن الدم نجس. قالوا هذه دلالة واضحة جدا أيضا على أن الدماء ليست بنجسة من هذه الأدلة. عندهم أيضا من النظر، هذا بالنسبة للأثر، أما من النظر قالوا دم الإنسان جزء منه ولا هو خارج عنه، في إنسان بيبقى ماشي والدم ماشي جنبه جزء منه داخل في العروق صحيح ولا لا، هو يمشي في عروق فدم الإنسان جزء منه. أقول لكم لو قطعت يده، اليد هذه تكون إيش حكمها؟ لا ما قطع من الحي فهو ميت، أنت فتحت لهم الباب. لو قطعت يده ومسست أنت اليد المقطوعة وذهبت تصلي صلاتك صحيحة أم لا؟ هذا يتفرع على طهارة هذا اليد المقطوعة، هي طاهرة ولا نجسة؟ شاهنا قعدنا قاعدة وجب أن الإخوة تتكلم بها الآن، اتقوا الله، قعدنا قاعدة تنهي لنا المسألة دي، وهذه القاعدة عند الحنابلة وقلنا هذه قاعدة طيبة جدا ضبطت لنا هذه المسألة. تتذكر دكتور أيمن قصد ولا يمكن، شوف فيش ما لا سيب بقى دي ملاش دعوة بالفهلاوة هذه. ها ها نعم الفرع ياخذ حكم الاصل، لكن احنا نريد توضيح الضابط او القاعدة. احسنت لفضة فوق. ها ها ما هو نفسه بشوف طاير ذكي بيركب القول على القول. انت ضابط القاعدة، مش احنا قلنا القاعدة حكم ايه؟ حكمه وحكم ميتاته، فحكمه وحكم ميتاته، ما قطع ما ابين من شيء فحكمه حكم ميتاته، لو ابين من الاسد أو من الكلب فحكم حكم ميتته، ميتة الكلب إيش؟ نجسة. يبقى إذن يد الكلب نجسة. طيب ما أبين من الإنسان، الإنسان لو مات نجس، ما أحد يمسه، صح؟ خطأ، الإنسان ميتته طاهرة، صحيح ولا لا؟ هذا بالاتفاق ما بينا. فإذا أبين منه اليد فاليد طاهرة. قالوا هذا قياس على إيش؟ على يد الإنسان بجمع الجزئية، اليد جزء من الإنسان، إذا فصلت عن الإنسان هي طاهرة وليست بنجسة. الدم إذا فصل عن الإنسان مثل مثل اليد بجمع الجزئية، هذا جزء في الإنسان وهذا جزء في الإنسان، مفهوم بالله عليكم؟ من النظر مفهوم. يبقى القياس على جزء الإنسان، جزء الإنسان يأخذ حكمه. إذا فصلت أذنه، الأذن طاهرة لأن هو يأخذ حكم الميتة، ميتة الإنسان طاهرة، يبقى ما أبين منه كالميت فهي طاهرة. الدم جزء من الإنسان كالأذن، فإذا انفصل على الإنسان يأخذ حكمه وهو الطهارة. قالوا هذا القياس. أيضا من النظر القياس الثاني أنهم قاسوا على السمك، لأن في قول في المذهب أن دم دماء السمك الحوت دماء طاهرة. قالوا إذن دماء الإنسان تكون دماء طاهرة لأن السمك ميتته طاهرة والآدمي ميتته طاهرة. هذا وجه الشبه بين السمك وبين الإنسان، ميتة الآدمي طاهرة وميتة السمك طاهرة. طب دماء السمك، تفهمين المقدمة والنتيجة؟ المقدمة السمك هو الأصل والآدمي هو الفرع. السمك ميتته طاهرة ودمه على الراجح طاهر. نقول هنا الفرع الآدمي فرع، يقص الفرع مثل الأصل، ميتة الآدمي طاهرة تساويه الآن، يبقى إذن دم الأدمي كدم السمك ودم السمك طاهر. هذا القياس الثاني. قالوا هذا القياس الثاني. هنا الأدلة الذين قالوا بطهارة الدم، والراجح من القولين هو القول الثاني خلافا للشافعية. الراجح من القولين حقا ندين الله القول الثاني خلافا للشافعية، أن الدماء طاهرة، الدم طاهر، الدم طاهر. وأما الرد على الأدلة القوية التي استدل بها جماهير أهل العلم من السلف والخلف، أولا الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نقول لكم أنتم وجه الدلالة من وجهين. الوجه الأول دلالة الاقتران، وأصوليا قد بينا أكثر من مرة دلالة الاقتران دلالة ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها. طب الثاني، قلنا التحريم لا يستلزم النجاسة، قد حرم الله الأصنام، فكل إنسان مس صنم لابد أن يغسل يده قبل أن يصلي، صحيح؟ لا، التحريم من النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية. الأزلام حرم الإنسان، هل انتهى النجاسة؟ لا. الخمر على الراجح ما هي محرمة وليست بنجسة، يبقى التحريم لا يستلزم النجاسة، والعكس صحيح. إيش العكس صحيح؟ النجاسة تستلزم التحريم، فالتحريم لا يستلزم النجاسة. قالوا الآية الثانية، ذكرنا شيخ، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعامنا طعام، قال فإنه رجس. قالوا الرجس في اللغة النجس، وهذا ليس صحيح. نقول المقدمة خاطئة فالنتيجة خاطئة. رجس في اللغة معناه مستقذر، الرجس في اللغة معناه مستقذر، والمستقذر أعم من النجس لأنه يدخل فيه البصاق والنخامة، كل هذا مستقذر. فإذا الرجس لغة لا متمسك لكم به لأنه أعم، يبقى هنا الدليل إيش؟ أعم من الدعوة، وده خطأ في الاستدلال. وطبعا مش هشرح الكلام ده، لا انا مت فيه وانا عارف انه هياخد معي بحور. الضابط طالب العلم القوي الذي يستطيع ان يجابه اي احد يناقشه ان يستدل بدليل يكون هذا الدليل مطابق للدعوة التي يدعوها. اما اذا اتى بدليل اخص من الدعوة هذا نقص في الاستدلال، لو اتى بدليل اعم من الدعوة هذا ايضا نقص في الاستدلال. تأتي برجل طوله 100 سنتي وتأتي له بقميص 300 سنتي، هل يصح انه يرتديه؟ لا ما يصح، هذا عيب، اي احد يراه سيضحك عليه. هذا نفس الامر، تأتي انت بدعوة والدليل اعم منها اوسع، ما يصح ان تستدل بها. او تأتي برجل طوله قدم او قول 1000 متر وتأتي بثوب 500 متر، ايضا ما يصح، لما الناس تنظر اليه ما يصل حتى الى فخذه. فايضا اذا اتيت بدليل الدعوة اعم يكون نقص في الاستدلال. هنا نقول لا، انتم الان اتيتم بدليل أعم من الدعوة، الرجس ليس النجس، ليس محصورا في النجس، الرجس مستقذر، المستقذر والمستقذر يعم النجس وغير النجس، فإذا لا مستمسك لكم بهذه الآية. والأمر الثاني أنه قال دما مسفوحا، الدم المسفوح هذا الدم المسفوح والميتة ولحم الخنزير، ما استدل بالآية ولا سياق الآية على النجاسة. سياق الآية على إيش؟ على التحريم. سياق الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فالسياق كله على التحليل أو التحريم، يعني سياق الآيات. وطبعا عندنا العلماء يقولون في القاعدة السياق من المفسرات، السياق من المقيدات، السياق من المخصصات، هذا السياق ما سيق إلا دلالة على التحريم أو التحليل، ما قال نجس أو طاهر، لا ما كان سياق الآيات على الطهارة أو النجاسة، سياق الآيات على التحريم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم. فسياق الآيات يأبى الاستدلال لأن سياق الآيات على التحريم والتحليل وليس على الطهارة والنجاسة. إذن الآيات لا قوة لكم فيها. قالوا عندنا الأدلة. الدليل الأول حديث الصحيحين قال حطيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه. وأيضا قال لها في الثوب لا تصلي في الثوب. ده معنى قول السلف لا تصلي في الثوب حتى تغسليه بالماء. لما؟ أصابته النجاسة دم الحيض. نقول ونحن نقول بهذه الأقوال ونحن نقول بهذه الأحاديث نعم والله هذه الأحاديث تدل على نجاسة دم الحيض ما تدل على النجاسة الإيه؟ العامة الدماء عامة. لا هذه الأحاديث خاصة. فالدليل هنا أخص من الدعوة. الأول كان الدليل أعم من الدعوة وهذا نقص في الاستدلال. الأحاديث أخص من الدعوة إذ الدعوة أنتم بتستدلون بحديث أسماء على أن الثوب عندما قال لها اغسليه بالماء على في دماء على دم الحيض على أنه يعم كل الدماء دماء الحيض وغير الحيض استحاضة وحيض وأي دماء خرج. فنقول لكم لا الدليل أخص من الدعوة. نحن معكم ونتفق معكم على نجاسة دم الحيض وهذا بالإجماع. بعد والإجماع يستند لقول الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الله يسألونك عن المحيض ما قال عن كل الدماء يسألونك عن المحيض قل هو أذى. حتى ما يعني ما يصلح لنا أن يكون دليلا واضحا نصا في الموضوع إلا بالأحاديث. وهنا الأحاديث أثبتت نجاسة دم الحيض ونحن نقول الآن نحن معكم دم الحيض نجس لكن ما في دليل على الدماء الأخرى. إذا هذا الرد على الأحاديث. إيش استدل بعد ذلك حديث من نفس الحديثين هو في الحيض ها على الإجماع. الإجماع منخرم يعني العلماء أصلوا أصلا وليس لمثلي أن يقول هذا الكلام لكن والله لولا أنه طلب علم ما نقلته لأن قزم مثلي ما يقول ذلك. لكن علماء نقلوا إجماع ابن عبد البر لا عبرة به وإجماعات النووي ليست إجماعات. النووي ينقل في كتابه إجماع ويقصد به اتفاق الأصحاب. أغلب ما ينقله النووي إجماعا يقصد به اتفاق الأصحاب ما يقصد به إجماع أهل العلم. وإجماعات ابن عبد البر إجماعات ليست بالقوية. حتى إجماع ابن المنذر المعتبر العلماء لهم فيه كلام. فإجماع ابن عبد البر لا يعتد به وإجماع النووي هو اتفاق الأصحاب على الأغلب يكون ناقل لاتفاق الأصحاب. فإذا الإجماع ليس لهم فيه أيضا لا نقى ولا بعير. والأدلة الأخرى تبين طهارة الدم. آخر شيء استدلوا به من النظر إنه فضلة. قلنا هذا المني أيضا فضلة وهو طاهر. فإذا لا مستمسك لكم بأي دليل من هذه الأدلة وتبقى لنا الأصل الطهارة. فالأصل في الدماء أنها على الطهارة ليست نجسة إلا ما دل الدليل. قالوا دل الدليل على دم الحيض قلنا نحن نركم معكم دم الحيض نجس كما جاء الدليل ونبقى على الباقي على الأصل ولا دليل ناقل ينقلنا عن هذا الأصل. إذن الصحيح الراجح في ذلك أن دم الحيض نجس بالإجماع دون أي خلاف. أما الدماء باقي الدماء فصد أو النزيف أو الرعاف فهذه على الطهارة وليست على النجاسة لأن هذا هو الأصل مع الأدلة التي المتوافرة المتضافرة بصلاة الصحابة وتتلطخ ثيابهم بالدماء دلالة على أنهم لا يرون النجاسة في هذه الدماء. يبقى لنا الكلام على دم السمك ودم الطحال. فالصحيح الراجح في المذهب له وجهان. النووي يرجح أن دم البق دم السمك حتى المتحلب من الكبد والطحال كل ذلك نجس لأنه عنده الأصل كل الدماء يسير أو غير يسير نجسة. والصحيح الراجح أنها على الطهارة. الفرع الثاني الذي يتفرع عليه أنهم قالوا بالنجاسة وقالوا اليسير يعفى عنه. صعدوا قاعدة اليسير يعفى عنه وصراحة رد ابن حزم هذا الكلام بقوة وقال إذا أثبتنا النجاسة فأنتم فرقتم بين كثير ويسير ائتنا بالدليل. ولا دليل على ذلك ولا دليل إلا مشقة الاحتراز. ومشقة الاحتراز تظهر في قول عائشة في البرمة. تعرفون البرمة اللحمة عندما يعني تكون خلاص النضج وصلت إلى النضج فإنه يعلوه بعض الزهومة أو تعلوه إيش بعض الدماء. هذه الدماء اللي هي تكون عالقة باللحم أو عالقة بالعظم هل هي نجسة أم لا؟ الصحيح الراجح أنها ليست بنجسة. والصحيح الراجح أنه يجوز أكل هذا الطعام ولكن متلطخ بهذا بهذه الدماء. النووي لأنه ركن للنجاسة قال لمشقة الاحتراز من باب أن احنا لا نستطيع أن ننزع هذه الدماء أو ننظف هذه الدماء فلمشقة الاحتراز أخذ بقاعدة المشقة تجلب التأثير. ونحن نقول لا هي الأصل على أنها على الطهارة وليست بنجسة. ثمرت أن نعرف طهارة الدم من نجاسته بأمور طالب العلم يجلس ممكن يتفنن فيها ويأتي بها. رجل قام يصلي صلاة الجمعة جلس يسمع الخطيب والخطيب يخطب فجرح أخ له بجانبه فجرح جرحا عميقا فأخذه يطببه فوضع رأسه على صدره وطبعا الدماء لطخت إيش الصد. وحتى كان في امرأة مثلا نظرت فوجدت الرجل يعني الدماء لاتخطه فاتصلت بالإسعاف, جاءت الإسعاف جزاهم الله خيرا مشكورا, فأخذته تطببه وهي تأخذ الرجل, وكان صديقه وحبيبه وأخوه, كان أخا له حبيبا له, أخذ ووضعه في الإسعاف والإسعاف يسير. كان الإمام قد قام للركعة الثانية ورجل الآن ينظر في الدماء أمامه أن يفعل فعلي أن يذهب إلى الماء ليغسل ثوبه ويذهب يصلي. لو ذهب يغسل ثوبه الصلاة ستذهب, لأنه سيدرك الإمام إما رافعا وإما في السجود. وإذا أدرك الإمام في الركعة الثانية على الرجح من أقوال الجماهير أنه يقلبها إيش ظهرا, لأن السلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى إذا لم يدرك الركعة صلاة ضاعت. يبقى إذن سيصلي الجمعة سيصليها ظهرا, وذهبت عليه الجمعة فوقف متحيرا أصلي بالثوب أم لا. نقول هذا فرع عن أصل, إن قلنا بنجاسة الدم على قول الجمهور أوجبنا عليك أن تذهب تغسل وتحتسب الأجر وتصليها ظهرا لا تصليها جمعة. وإن قلنا بالقول الراجع الصحيح اذهب فصلي وأدرك الجمعة وأنت لا تصلي الظهر وصلاتك صحيحة, لأن الدماء التي ترتخت الثياب بها دماء طاهرة وتكون قد أدركت الجمعة. والفقه له أبواب, فهذا ثمرة من الثمرات أن رجل ممكن أن تضيع عليه الجمعة في لحظة لأنه يجهل هذه المسألة. إن كان يتقنها ما ضاعت عليه الجمعة وصلى الجمعة وأدرك الجمعة وله ثواب الجمعة. الثمرة الثانية مثلا أيضا رجل يطوف في الحج, طبعا موسم الحج يأتي والطواف بيكون الزحام فيه شديدا, وهو يمشي معه ابنه ابنته أو مشى مع رجل من طبعا تعلمون الإخوة في أهل الصومال صاحب الحديد الإخوة طبعا الأفارقة ما شاء الله يعني عندما يطوفون انظر إلى ما يحدث, لو استطعت أن تقاربهم فأنت أسد مستأسد. فأنت قاربت فضربته فرعفت النزيف نزل وتلتخ الإحرام بالدماء حتى من الله عليك ووقفت الدماء ما نزفت الدماء, وقفت الآن انقطعت الدماء, لكن بعدما تلتخ كل الإحرام بهذه الدماء فوقفت حائرا الزحام شديد وأنت الآن ماذا تفعل؟ تطوف بهذا الإحرام أم لا؟ هذه أيضا ثمرت هذه المسألة. من قال باشتراط الطهارة في الطواف وهو الراجح الصحيح هيقول لك أنت لابد أن تكون على طهارة ثوبا وبدنا ومتطهرا, تكون متوضئا وعليك ثياب طاهرة ليست بنجسة. فيرجع المسألة هنا لإيش؟ لقول الجمهور. إذا قلت بالجمهور يقولون الدماء نجسة والإحرام تلتق بالدماء, ماذا على الرجل الذي يطوف؟ ماذا عليه؟ نقول له أجل توافق إلى الرحيل لن تستطيع, لكن نقول يلزمك الآن تذهب فتغسل الإحرام وترجع لتطوف بثوب على طهارة ليست فيه نجاسة, لأن توافق لا يصح لأن الثوب فيه نجاسة. أما إن كنت متفقها وقد تدربت في هذه المسألة وأتقنتها فيقول لا والله سأطوف إذ الدماء طاهرة وكان ابن مسعود يصلي وثيابه ملطخة بالدماء ولا يخرج من الصلاة, والطواف صلاة وأنا على طهارة بدنية وعلى طهارة في ثوبي فطواف يكون صحيحا. هذه الثمرة التي ممكن أن يستفيد منها طالب العلم في مسألة ترجيح الدماء, هل الدم طاهر أو الدم نجس. هذا آخر ما يقال في هذا الباب, ولا ندخل في أبواب أخرى حتى يتقن الإخوة هذه المسألة ولا نعرقل باب التفكير في المسائل. إذ الفقه لابد لهم الرياضة, فالفقه رياضة العقل. ونقل الدم أحسن سلافوق, بشوفوا الإخوة خلاص عمالين يفرعه تفريع على على على تقصير. نعم نقل الدماء, أما تنقل الدم واحد عايز ينقل الدم هل دي نجاسة ولا لا؟ لو قال إن هي نجسة طب نقل الدم من نجس هل يجوز ولا ما يجوز؟ ينظر فيها العلماء إذا قالوا من باب الضرورات أو غير الضرورات, لو أصاب الدم اليد أو الثوب, فكل هذه مسائل تتفرع عن طهارة الدم أو نجاسة الدم. ما شاء الله جزاك الله خير يا دكتور أيمن. طبعا أنت شغلك أنت عمال الدماء تنزل عليك وعلى إيدك وعلى الجوانتي شايف التفقه هو ده تفريع عن تقصير عادي. طب ليش بقى فقد الوعي ينتقد هدوءه؟ الله أكبر. طب لو كان فقد الوعي ممكن المقعدة حقا على قول الشيخ لا ينتقد, لا ينتقد, لا ينتقد لأن ده زوال عقل ينتقد. ابن المنذر وابن رشد والقرطبي والنووي قد نقلوا الإجماع على نجاسة الدم. ما قلت لكم هو عامة ابن رشد ما أذكر أنه نقل الإجماع. أما القرطبي فاللي قال ذلك واهم, اللي قال ذلك في القرطبي واهم يهم. لا والنووي نعم النووي ما نقل الإجماع, النووي هو الكتاب بين أيدينا قال ولا أعلم مخالفا لهذا عدم علمي بالمخالف ليس نقلا لإيش؟ للإجماع. ها؟ آه نعم. شوف من أصحابنا هو, شوف السياق يبين لك, إذا نقل الإجماع علم أنه ينقل اتفاق الأصحاب. رد على الأدلة النظرية التي تدل بها الفريق الذي قال بالطهارة, نقول بالله التوفيق أولا الإنسان جزء منه, نقول لهم كذلك البول والغائط جزء منه. هذا كلام غلط, الذي يرد هذا يرد خطأ. ليش؟ لأنه أنت للدم منزلة البول والغائط والفارق بينهما بعيد. وثانيا القياس على السمك هذا قياس مع فارق ونوى. وإيش بقى الفارق؟ إن السمك عندها زعانف والراجل والآدمي ما عندوش زعانف. نتكلم على اساس لا اصل فرع ان احنا قلنا بجامع. شوف الاخ يعني جيد جزاكم الله خيرا, لكن طالب العلم لابد ينظر فين محل النزاع. ما هو ايش اللي يفرق بين طالب علم متقن وغير ما متقن؟ يعرف وين محل النزاع. احنا نقول المحل هنا ايش؟ لا, ان ميته هذا طاهره وميته هذا طاهره, ده الجامع بينهما. فهمت؟ فيبقى المتولد عن هذا طاهر ياخذ حكمه, والمتولد عن الثاني ياخذ حكمه. كنت مدعوا الى عرس لأحد الأصدقاء, فأثرت الجلوس في هذا المجلس المبارك, فما كان الأفضل عمله؟ هذا ثم هذا ثم هذا, وبارك الله له وبارك عليه وجمع بينهم في خير وعلى خير. والله حياتك في مجلسك هذه تشد الهمم, بدل ما الدكتور يذهب ينام ويرى أن النوم له أفضل, والبشمهندس شو هشوف رسم تخطيطي له أفضل. لا لا, هذا ليس أفضل لك, العلم أفضل لك. ما أشرقت الشمس وغابت على طالب علم لم يتعلم مسألة إلا ولابد أن يموت كمدا وحسرة على هذا اليوم الذي ضاع. مسألة واحدة, أنا ما أقول تعلم كل اليوم, مسألة واحدة تتعلمها فأنت فيك الخير, لكن يوم يضيع من غير مسألة الموت أولى لك. والله أنا أقول لو عصيت الله صلة اليوم وتعلمت مسألة كفاتني هذه المسألة الحمد لله, إن شاء الله هتضيع كل هذه المعاصي وكل هذه السيئات. مسألة واحدة أتقنها وأعلمها لخمسة أعيش حياتي كلها على مداد الحسنات التي أفعلها هؤلاء الخمسة. فانظروا لو عصى الله يومه كله وتعلم مسألة جاءت المسألة مع حيل كل هذا العصيان. العلم شرف ليس بعده شرف, لو علم الإنسان فضله ما تركه. سبحانك اللهم ربنا وحمدك, جزاكم الله خير, وفقنا الله وإياكم لكل خير وبركة.